الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فابتداء أعتذر إليكم عن التأخير و أحاول جهدي فيما يستقبل بإذن الله تعالى أن أصلي هنا إن شاء الله معكم في هذا المسجد، هذا من جهة، وطمئنكم كذلك ألا نزيد على 30 دقيقة بعد الآذان إن شاء الله. المرة الماضية حصلت بإغراء منكم حقيقة، السبب ما هو مني، استشرتكم وأعرض كثيرون على الإطالة ولهم الحق في ذلك، مثل ما ذكرت النفوس تمل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك، إن الله لا يمل حتى تملوا. ثم سأبتدئ اليوم بإذن الله تعالى بقصيدة نظمتها، طلب بعض إخواني أن ألقيها على مسامعكم. القصيدة فيها ثناء على الشيخ ربيع سلمه الله وأطال في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين، والشيخ عبيد كذلك، وختمتها بنصيحة عامة لإخواني، نسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. أقول: يا حامل الرايات من علاك فوق الرؤوس فرمتها الأفلاك، روم الأهلة بل سموت ملامسا بالصدق والنهج القويم علاك. يا حامل الرايات شد لواءنا واضرب بسيف الحق من عاداك، يا ملج من أهل الهوى بحجاجه ألجمت أهل الغي من دراك، يا طاعنا بالرمح كل مراوغ من سددك من بالدليل حباك، يا لاطما بالحق وجه معاند من أرشدك للحق رب هذاك. رب البرية ربنا سبحانه، رب الورى بالعلم قد حلاك، أزد ربيع بالأدلة صائل فاجلد بسوط العدل ظهر عداك، ترخي الأعنة بالأسنة حاصدا هام العدا من شانهم إلاك، إلا خبير بالأسنة صنوك إيهن عبيد الصدق ذاك أخاك، الفارس النحرير فوق جواده اجتثهم لا ما استطاعوا حراكا، ذاك الهجبر الليت في جولاته ذاك الهصور السبع ذاك أخاك، إلا عليم بالأدلة مثلهم من دونهم لا يستطيع عراكا، من دونهم في العلم يسلك دربهم درب الأوائل يحذر الأشراك، من دونهم لا يستطيع قتالهم كابن اللبون بدوسر يا ذاك، من رام ذكرا في البرية عاجلا مستعجلا قد داسها الأشواك، حب الرياسة مهلك يا إخوتي قد أهلك الأعراب والأتراك، إياكم إياكم إياكم والعجب والكبر المسيم هلاكا. يا أيها السني خذ بوصيتي، حب الظهور مقسم لقفاك، أنبذ وراء الظهر قولة جاهل أو مفلس لا يحسن الإدراك، والزم جلاميد العلوم فإنهم بالشرع أدرى والدليل كذاك، والزم جهابذة العلوم فإنهم بالشرع أدرى والدليل كذاك، بل هالنوازل والفتون فإنها تغوي الجهول تسومه إهلاكا، والختم بالصلاة دائما على خير الورى فتسلما شفاكا. ثم أعود وأعيدها كذلك بصورة مختصرة إن شاء الله، أفك لكم بعض ألفاظها، ربما يشكل على بعض إخواننا بعض الألفاظ فأعود أذكرها. أقول: يا حامل الرايات من علاك. الله سبحانه وتعالى يعلي ذكر من صدق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحمل على كاهله أمانة عظيمة يبلغها للناس. الله سبحانه وتعالى أعلى ذكر العلماء: فوق الرؤوس فرمتها الأفلاك روم الأهلة. الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفع الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. سفيان بن عيينة عليه رحمة الله يقول: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه وهم العلماء والأنبياء. أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه. كانوا يجلون العلماء، وإجلال العلماء يا إخوة ما هو بالكلام فقط، أقوالك نهجك طريقك تخالف العلماء وتدندن الليل والنهار: قال فلان وقال فلان وقال فلان، وأنت في واد والعلماء في واد آخر. سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. تنبذ أقوالهم وراء ظهرك وتقول: أنا مع العلماء وأحب العلماء وأجل العلماء. فعلك عملك يكذبك. ما هو هكذا إجلال العلماء، بل تجد والعياذ بالله من يصرح: ما أصبح الأمر سرا. أصبح منا نسأل الله أن يسلمنا من يصرح بالطعن على العلماء، يصرح بالطعن على العلماء. هذا كلام منتشر مشتهر معروف. أصبح منا من يصرح بالطعن على العلماء. انظر كيف كان الأولين. يقول إسماعيل بن حماد: كنت إذا لقيت زبيدا في السوق وجف قلبي، ارتعدت أطرافي إجلالا وهيبة للعلماء. يقول أيوب بن أبي تميمة السختياني: ومن أيوب؟ يقول: جالست الحسن 4 سنين ما سألته يوما هيبة له، يود أن يسأله، يريد ينتفع، لكن إجلالا وهيبة لعلمائهم كانوا ما يجرؤون حتى على سؤالهم، وفي سؤالهم منفعة. روم الأهلة بل سموت ملامسا، ارتقيت وارتفعت بالصدق وبالنهج القويم، لأنك على خطى رسول الله تصير. بالصدق والنهج القويم علاك يا ملجما أهل الهوى بحجاجه. ألجم أهل الهوى، نعم صحيح، تاريخه، كتبه، أقواله، محاضراته، دروسه تشهد بذاك. أقوال العلماء، أخطاب أهل السنة تشهد بذاك. يا ملجما أهل الهوى بحجاجه. حجاج جمع حجة، جمع حجة. ألجمت أهل الغي من دراك. الله سبحانه وتعالى أسئلة يأتي جوابها فيما بعد. من دراك يا طاعنا بالرمح كل مراوغ، من سددك من بالدليل حباك. الله سبحانه وتعالى هو الذي سدده، وهو الذي أعانه بالأدلة التي لم يفقهها غيره من الدجاجلة، من الجهلة ما يفقهون الدليل. الدليل من يفقهه؟ يفقهه العلماء، ما يفقهه قطاع الطرق، لا يفقهه الجهلة الذين لا يعرفون من كتاب الله شيء. انتصب اليوم أقوام والعياذ بالله يردون أقوال العلماء، ينبذون أقوال العلماء وراء ظهورهم ويقولون نحن نتمسك بالدليل. أفل لك، أي دليل هذا؟ أي دليل الذي تتمسك به برأيك وفهمك؟ أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ أين نحن من الآية التي كان يدندن حولها محدث العصر الألباني عليه رحمة الله مجدد العصر؟ ومن يشاق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. من يتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون ذاك الوقت؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بفهم من عنده يفهمه للدليل ويقول أتمسك بالدليل. ذكرنا لكم الخوارج ما تكلموا إلا بالدليل، المرجئة ما تكلموا إلا بالدليل، القدرية ما تكلموا إلا بالدليل، لكن على أفهامهم، لا على أفهام أسلافنا، لا على أفهام علمائنا. من سددك؟ من بالدليل حباك يا ضاربا بالحق وجها معاند. وهنا حقيقة لما أقول معاند مراوغ تأملوا يا إخوة، ما أقصد أحدا بعينه، لا أقصد أحدا بعينه. وإذا كان هناك إنسان في قلبه داء ويقول يريدني فليكن، إذا كان هو صاحب الداء، لكن أنا ما أقصد أحد بعينه، أقصد كل مراوغ، وأقصد كل من أعرض عن الدليل، وأقصد كل من طعن في العلماء وأعرض عن نهج العلماء، هذا مقصود بقولي أياً كان، لكني ما أقصد أحداً بعينه. ثم يقع الجواب بعد هذا: للحق رب هذاك، رب البرية ربنا سبحانه، رب الورى بالعلم قد حلاك. اي نعم والله، تحلى اهل العلم بالعلم والحلم. ازد ربيع، الازد بالزاي اسم من اسماء الاسد، وهو اسد ان شاء الله يذود عن حياض السنه، ونسال الله ان يطيل في عمره وينفع به الاسلام والمسلمين. ازد ربيع بالادله صائل، فاجلد بسوط العدل ظهر عداك، ترخي الأعنة. العنان هو اللجام الذي يكون في فم الفرس يقاد به. ترخي الأعنة يعني لفرسك، ترخي الأعنة بالأسنة حاصدا بالسيف، تحصد هام عداك. رؤوس أهل البدع، حجج أهل البدع تفندها، تأتي عليها وتقيم الحجج بكتاب الله وبسنة رسول الله على أفهام الأولين. ترخي الأعنة بالأسنة حاصدا هام العدا، من شانهم إلاك، من أبان عوارهم، من كشف سوءتهم إلا أنت، أنت فقط لا إلا خبير بالأسنة مثلك، إيهن عبيد الصدق ذاك أخاك. كذلك ما هو وحده، معه علماء ليس بوحده، سبقه علماء، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يسخر لهذه الأمة علماء من بعده يذودون عن حياض السنة. إيهن عبيد الصدق ذاك أخاك، الفارس النحرير فوق جواده اشتثهم لا ما استطاعوا حراك. الكلام واضح، إلا عليم عبيد وربيع فقط، لا لا لا ما هم فقط، إلا عليم بالأدلة مثلهم في درجتهم، علماء الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان وغيرهم، نسأل الله أن يكثر أهل العلم نسأل الله أن يطيل في أعمارهم وينفع بهم الإسلام والمسلمين ومن قبلهم ابن باس والألباني ومقبل بن هادي الواذعي والشيخ النجمي وغيرهم كثير غيرهم الشيخ بن عثيمين ومن قبل هؤلاء كذلك إلا عليم بالأدلة مثلهم من دونهم الذي لم يصل مرتبة الرسوخ في العلم. العالم هو من وصل درجة الاجتهاد، هو الذي يعرف الناسخ من المنسوخ، هو الذي يعرف المطلق من المقيد، هو الذي يعرف العام من الخاص، هو الذي يعرف المجمل من المبين، هو الذي يعرف الصحيح من الضعيف. هذا الذي ارتقى إلى درجة الاجتهاد، وهذا الذي يرجع إليه في الفتيا، وما نحن إلا نقلة، لسنا بمقلدة. ننظر في أقاويل أهل العلم، ما يجوز لنا أن نبتذر ونبتدع الكلام من كيسنا من جيوبنا ومن عندنا ونقول هذا الدليل ينص على ذاك. ما ينفع، ما ينفع هذا. الرجوع لمن رسخ في العلم شابت ناصيته في سبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع لهؤلاء عقود متطاولة، وهم ينقحون السنة، وهم ينظرون ويغربلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها وما لم يصح، ونتجرأ أمثالنا ومن هو دوننا ويرد أقوال أهل العلم. هذا هو الأدب، وهذا هو الإجلال والتقدير لأهل العلم، حاشا وكلا والله. من دونهم لا يستطيع عراكا، من دونهم في العلم يسلك دربهم. الذي دونهم في العلم ما يستعجل، لا يستعجل. من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمان، يحرمه الله سبحانه وتعالى، لأنه ما أراد وجه الله، يريد أن يرتقي، يريد الكبرياء، يريد الوجاهة، يريد أن يشار إليه بالبنان، فيجازيه الله عز وجل بنقيض قصده. ينبغي أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا لكم الأولون ما كانوا يتعلمون العلم إلا لأجل أنفسهم، ما كانوا يتعلمون لغيرهم، فإن احتاج الناس إليهم دفعوهم، ما تصدروا المجالس بإرادتهم وطمعاً وحباً في الرياسة، يدفعون دفعاً إلى الفتيا، يدفعون دفعاً إلى انتفاع الناس بهم. هذا شأن الأولين، وهذا شأن من سلك دربهم من الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول من دونهم في العلم يسلك دربهم، دربهم فقط، لا، درب الأوائل، لأنهم على درب الأوائل. من هم الأوائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم. درب الأوائل يحذر الأشراك، يخشى على نفسه الهلاك، لأن في الطريق عقبات، في الطريق عقبات يا إخوة، ما تستعجل. العلم يحتاج صبر، يحتاج مصابرة، يحتاج صدق مع الله سبحانه وتعالى. إياك والكبر، إياك والعجب، إياك والغرور، فإنها والله قواسم الظهور. من دونهم لا يستطيع قتالهم. من أنت؟ من أنت؟ إيش تكون؟ وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البيت لمن؟ جرير يرد به على الفرزدق، يرد به على الفرزدق، قال: قد جربت عركي في كل معترك غلب الأسود فما بال الضغابيس. الضغبوس هو ولد الثعلب، يغلب الأسود ويعجز مع ولد الثعلب؟ لا. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون هذا من الإبل، الذكر من الإبل يكون صغير، أمه ترضع صغير في السن، ما يستطيع قلال القنعاس الذي بلغ التاسع وهو في أوج قوته، كابن اللبون بدوسن. الدوس كذلك الجمل الضخم الشديد الصلب، يعجز ابن اللبون أن يقاتله، كابن اللبون بدوسر يا ذاك من رام ذكرا في البرية عاجنا. هذا يستعجل مسكين، يحرم، مثل ما ذكرنا، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، من رام ذكرا في البرية عاجلا مستعجلا قد داسها الأشواك يبتلى. يدوس الأشواك لأنه ما يميز الطريق، ما يعرف الطريق، لا يعرف سهلها من وعرها، فيدوس الأشواك ويدوس الصخور وتعترض إليه أمور ما يصل، لا يصل، لأن بغيته مشوبة بالعجب والكبرياء والغرور، نسأل الله السلامة. حب الرياسة مهلك يا إخوتي. يقول كعب الأحبار عليه رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول إياكم والعجب فإنه الذبح والهلع، فإنه الذبح والهلع. ومر بكم قول عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف الثقفي، قال له: ما من امرئ إلا ويعلم عيبة نفسه. فما هو عيب نفسك؟ سكت، ألح عليه، فقال: العجب والكبر. قال: ما في إبليس شر من هاتين، ما في إبليس شر من هاتين، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الفضيل بن عياض: من وقي خمسا وقي شر الدنيا والآخرة، العجب والرياء والغرور والإزراء والشهوة، من وقي هذه وقي شر الدنيا والآخرة. إياكم الكبر فإنه الذبح والهلاك. حب الرياسة مهلك يا إخوتي، قد أهلك الأعراب والأتراك. الذي في قلبه عجب من العرب ومن الترك ومن غيرهم يهلكه الله سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها السني، قبلها: إياكم إياكم إياكم والعجب والكبر المسيم هلاك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا، أشد الناس تواضعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة العبد، ويأكل أكل العبد ويمشي مشية العبد. جاءه مثل ما عن ابن معشر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن ملكاً أتاه يقرئه من الله السلام، وقال له: يقول لك الله إن شئت نبياً عبداً وإن شئت نبياً ملكاً. فنظر إلى جبريل وأشار إليها أن تواضع، فقال: بل نبياً عبداً. فمنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا كما يأكل العبد، ولا يجلس إلا كما يجلس العبد. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا: عبد الله ورسوله. قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. قال: إنما السيد الله. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما كما في حديث قيس بن حازم، أتاه رجل فوقف بين يديه، فلما قام بين يديه أخذته الرعدة من الخوف، أخذ يرتعد حتى اصطكت أطرافه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد. أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد. هذا شأن رسول الله، وهكذا شأن أصحابه رضوان الله عنهم. أبو بكر كان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، تواضعا منه، وإلا فهو خير خلق الله بعد أنبياء الله. كذلك يقول: يا ليتني شعر في جنب امرئ مؤمن. تعلمون ذاك الأثر، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه داخلا بلاد الشام، اعترض له واحد في الطريق، اعترض له في الطريق مخاض، فنزل من على البعير ونزع نعله وأخذ بلجام بعيره وخاض ذلك المخاض. فلما رآه أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه وأرضاه قال: أوه، لقد فعلت فعلا عظيما يا أمير المؤمنين. ليش؟ لأن أهل الشام من الروم وغيرهم كانوا يرون الملوك في أبهة السلاطين وأبة الملوك معهم الخدم والحشم، فخشي أن ينظرون بعين غير التي ينبغي أن يرى بها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فصك عمر على صدره، ضرب على صدره وقال: أوه، لو غيرك يقولها، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. انظر إلى تواضع عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان عمر يوما في بعد الطريق فاستوقفته خولة، تلك التي نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت: يا عمير، وهو يومئذ أمير المؤمنين، ما قالت حتى يا عمر، لا، قالت يا عمير، فالتفت لها وسمع كلامها وقضى حاجتها، فعاتبه بعض من كان معه، قال: تقول يا عمير تسمع لها؟ قال: كيف ما أسمع صوتها وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، كيف ما أسمع كلامها؟ انظروا إلى تواضع الخيرين الأولين. يونس ابن عبيد يقول: إني لأعلم من خصال الخير 100 خصلة، فما أظن أن في نفسي منها خصلة واحدة، ما أظن أن في نفسي منها خصلة واحدة. قالوا للإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال: بل جزى الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ هذا من؟ الإمام أحمد. واليوم ينتصب جهلة مجهولون في مناصب العلماء، يبدعون ويخذلون ويميعون ويطلقون الأحكام التي يتورع عنها أهل العلم، وليس عجبا، أقولها ما هو بعجب، لكن العجب أن تجد لهؤلاء أتباعا، هذا العجب يحير الإنسان. سبحان الله، تترك علماءك الأفذاذ النقاد الجهابذة الذين الشاهد لهم أقطاب أهل السنة، وتتمسك بأقوال المجاهيل، والله هذا عين العجب، ما عندك حجة يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أيها السني خذ بوصيتي، حب الظهور مقسم لقفاك. حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. انبذ وراء الظهر قولة جاهل أو مفلس لا يحسن الإدراك. وإن قال الدليل، الدليل، هذا جاهل، ما يعرف الدليل، ما يفقه الدليل، ما درس يوم علوم الآلة، يتجرأ على الفتيا وأجرأها وأعظمها أن يتكلم في الرجال، كيف تتبع كلام هؤلاء؟ انبذ وراء الظهر قولة جاهل أو مفلس لا يحسن الإدراك. درس النحو؟ ما درس النحو؟ درس أصول الفقه؟ ما درس أصول الفقه؟ درس مصطلح الحديث؟ لم يدرس مصطلح الحديث. كثير ممن يتكلم في الساحة اليوم تجد عندهم صفحات ويتكلمون ويبدعون ويفسقون ويميعون، وتجد: جزاك الله خيراً، بارك الله فيك، لا فضفوك، وهكذا. خذ من هذا الكلام، جهلة، والله جهلة. لا يحسن الإدراك، هما عنده علم، ما عنده علوم الآلة، فضلاً عن أن يرتقي إلى درجة الاجتهاد. سبحان الله، مشايخ وطلاب علم يتورعون، ما يتكلمون في هذه المسائل، وتجد عنده جرأة. ليش؟ لأنه تجرأ بمن يظن أنهم خير منه. وفي حقيقة الأمر والله جهلة، حتى الذي يظن أنه خير منهم أو يظن فيهم الخير كذلك والله جهلة، لأن العالم بحق من لم يخرج فهمه عن كلام علمائه، أما يتطاول ولم يرسخ في العلم هذا جاهل، والله ليس بعالم ولا عنده علم كذلك. ولا عنده خشية من الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام في الرجال يحتاج إلى علم وورع صدق مع الله سبحانه وتعالى. لما تكلم مالك بحق أنفذ الله كلامه في الرجال. والزم جلاميذ العلوم فإنه، الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال لك اسأل بفلان بفلان من المجاهيل، لا، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والزم جلاميذ العلوم فإنهم بالشرع أدرى والدليل كذاك. من أدرى بالدليل؟ الدليل الدليل الدليل. من أدرى بالدليل؟ الدليل فوق رؤوسنا. ما نفهم دين الله سبحانه وتعالى إلا بالدليل، لكن على فهم من هنا المعول، ضع فوق هذا خطوط وضعه بين قوسين، هنا المعول على فهمك، لا، انبذ فهمك وراء ظهرك، لأنك ما رسخت في دين الله سبحانه وتعالى. العلماء أدرى وأحرى بالدليل. والزم جلاميذ العلوم فإنهم بالشرع أدرى والدليل كذاك. بل ها النوازل، بل ها النوازل، اترك النوازل، النوازل والفتون فإنها تغوي الجهول تسومه إهلاكا. الكلام في الفتن والكلام في النوازل بالذات ما ينبغي أن يتكلم فيها المشايخ وطلبة العلم، فضلاً عن المجاهيل، فضلاً عن المجاهيل، الكلام فيها للعلماء للراسخين في العلم. بل ها النوازل والفتون، الفتنة من علامات إصابتك بها. يقول حذيفة بن اليمان: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وقال كذلك: من ود أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر هل يرى حراما ما كان يراه حلالا، وهل يرى حلالا ما كان يراه حراما، فإن كان كذلك فقد أصابته الفتنة. إن كان كذلك فقد أصابته الفتنة. ويقول الفضيل بن عياض: لا يزال العبد مستوراً ما لم يرى حسناً ما كان يراه قبيحاً. ما يزال العبد مستوراً ما لم يرى حسناً ما كان يراه قبيحاً. بل ها النوازل والفتون فإنها تغوي الجهول تسومه إهلاكاً. والختم بالصلاة دائماً على خير الورى فتسلما شفاك. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واعتذر لكم إن شاء الله يعني تحصل المنفعة، إن شاء الله ما نكون يعني خرجنا عن النفع والانتفاع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اقرأ يا معتز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. جزاك الله خير. وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر غسل اليدين إلى المرفقين، وذكرني بعض الإخوة بمسألتين ما تكلمت عنهما، وهي مسألة تخليل اللحية وكذلك مسألة تخليل الأصابع. اللحية اختلف أهل العلم، وبعض الإخوة كذلك يستشكل يقول ما من مسألة تذكرها إلا وتذكر اختلف. أضحكني حقيقة. المسائل التي اختلف فيها أهل العلم مسائل كثيرة، وكذلك أجمعوا على مسائل كثيرة، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف هذا موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاً عن عهد غيره، في زمن رسول الله والوحي ينزل اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني ذكر لنا من قبل أن الخلاف على ثلاثة أنواع، ثلاثة ضروب. النوع الأول خلاف تضاد، وهو مخالفة النص الصريح الواضح البين من غير تأويل، مثاله ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كل بيمينك، قال ما استطيع وهو يستطيع، فقال لا استطعت فشلت يمينه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن قبيل خلاف التضاد الخلاف في أمور العقيدة، وكذلك في أمور الفقه المجمع عليها تخالف الإجماع، هذا خلاف تضاد. وكذلك خلاف الأفهام، النوع الثاني خلاف الأفهام، وهذا الذي قد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب أتاه جبريل وقال ما كان لنبي أن يضع لأمة الحرب بعد إذ لبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة أخذ النص على ظاهره وما صلى إلا في بني قريظة، وبعض الصحابة قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا إلا مجرد الإسراع فصلى في الطريق وأكمل طريقه، وكان الصحابة يكونون في السفر ويكون منهم الصائم ويكون منهم المفطر، ولا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحج في صلاتهم في منى، عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن مسعود، ومسائل وخلاف كثيرة. فيعني هذا أمر ينبغي أن يشيع بين طلبة العلم ودارسيه والمقبلين عليه، أن الخلاف موجود بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجدت المذاهب مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب إلا بسبب الخلاف، وله أسباب الخلاف كذلك له أسباب، من أسبابه صحة الضعيف وضعفه عند هذا وعند ذاك، من أسبابه أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان لا يجيز البول قائما وبعضهم كان يجيزه، واضح؟ هذا بلغنا أننا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثبت يعني رآه يبول قائما في سباطة قوم، وبعضهم قال من أخبركم أن رسول الله بال قائما، مع أشياء أخرى حديث عائشة فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. وهذا خلاف كذلك من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالأئمة الأولون ربما يكون وصل بعضهم الدليل وبعضهم لم يصله الدليل. من الخلاف كذلك كون النص محتملا للفهم، محتمل يحتمل عدة معاني، مثاله قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء عند العرب يفسر ويراد به الحيض، ويفسر ويراد به الطهر كذلك، فاختلفوا في تفسير هذه الآية على اختلافهم لفهمهم في القرء. لغة العرب غزيرة المعاني، لغة العرب يطلق اللفظ ويراد به معاني متعددة، مثل ذلك لفظ العين يطلق ويراد به العين الباصرة، ويراد به العين الجارية، ويراد به الجاسوس كذلك، ويراد به الذهب. هذه لفظة واحدة لها عدة معاني، فهذا من أسباب الخلاف كذلك، وأسبابه كثيرة، فينبغي أن يكون شائعاً بيننا أمر الخلاف بين أهل العلم. نعم، يتكرر معنا كثيراً، اختلف الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل في مسائل كثيرة، وأجمعوا كذلك على مسائل كثيرة اختلف أهل العلم في حكم تخليل اللحية، واجب هو أم سنة؟ فقال الإمام مالك والشافعي والأوزاعي والثوري عليهم رحمة الله أن تخليل اللحية سنة للمتوضئ، ليس بواجب، ليس بواجب في الوضوء. قال مالك ولا في الجنابة، حتى في الجنابة ليس بواجب. يقول ابن الحكم يذكر عن مالك أنه كان يرى للجنب أن يخلل لحيته، يقول يستحب له ذلك ما هو بواجب، ولا يستحب ذلك للمتوضئ. أما المتوضئ عند مالك ما هو بمستحب عنده تخليل اللحية، وإنما تغسل أو يغسل ظاهرها عند مالك، نعم. لكن الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والثوري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وداود الظاهري، كل هؤلاء يقولون أن تخليل اللحية واجب على الجنب، بقيد إن احتاج لذلك لكثرة وكثافة لحيته، إن لم يصل الماء إلى بشرته، أما مالك فيقول مثل ما ذكرنا يستحب للجنوب ما هو بواجب، أما المتوضئ فلا يستحب له ذلك، يقول ابن القاسم عن مالك يغسل ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده، وابن الحكم وهو من المالكية من أصحاب مالك يقول يجب، على المتوضئ وعلى الجنب تخليل اللحية، جاء تخليل اللحية في أحاديث عدة، جاء من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رسول الله يخلل لحيته، والحديث صحيح. وكذلك رأى شقيق بن سلمة عثمان رضي الله عنه يخلل لحيته ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وحديث عمار بن ياسر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل لحيته، وحديث أنس ابن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ حفنة فخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي، وعل هذا الدليل هو الذي أخذ به ابن عبد الحكم من أصحاب مالك في وجوب تخليل اللحية للمتوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلل لحيته قال هكذا أمرني ربي، والأمر الأصل فيه الوجوب، لا يصرف إلى غير الوجوب إلا بقنينة، وهذا الذي ذكرته في الشرح الماضي، لكن أرجع عنه إلى القول بخلافه وهو الاستحباب لا الوجوب. ليش؟ لأنه صرفت هذا غفلت عنه حقيقة صرف هذا الأمر الذي أمر به الله عز وجل نبيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عبد الله بن عباس وفي حديث علي ابن أبي طالب وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، كل هذه الأحاديث جاء فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيها تخليل اللحية قط. وهل يترك رسول الله واجبا؟ لا يترك واجبا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك واجبا، إذن يصرف هذا الأمر للاستحباب، وكذلك إذن يندب للمتوضئ أن يخلل لحيته، تفضل. نظرت في الأسئلة نظرة سريعة عسى أن يذكرني أحد إخواني بخطأ صدر مني فحيها لنا، أخطأنا من قبل وسنخطئ فيما بعد، وإنما نحن بشر، وصاحب الخير من كفر صوابه على خطئه. هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء. هذا الأخوة هذا سؤال سأقدمه على غيره، وحي هلا بكل محب وبكل غيور دائن عن دين الله سبحانه وتعالى ينبهنا على خطأ صدر منا، والله حي هلا بقلب مفتوح وصدر منشرح ورحابة صدر نتلقى نصح إخواننا وإن كانوا ممن دوننا، ممن يبغي لنا الخير وممن لا يبغي كذلك، حتى الذي لا يبغي وأراد النصح حي هلا، لكن الذي يأتي متربصا والعياذ بالله ما هم له ولا هم له إلا تتبع العيوب وتتبع السقطات، وإنما نحن بشر مثل ما ذكرنا، أخطأنا وأخطأ العلماء من قبلنا وسنخطئ. وقل ما أجعل في حل رجلا منكم أن يرى مني خطأ، المهم أن يكون متيقن منه. بعض الإخوة يشكل عليه شيء ويقول يا شيخ أخطأت في كذا، وحصل أن يعني حقيقة يعني اعترض بعض إخواننا واستدرك في أشياء وفي حقيقة الأمر يعني لا تصح له، لا ينبغي أن يستدرك عليها، يتأكد من أن هذا الأمر خطأ وحي هلا به. هذا السؤال يقول ورد في القصيدة ذاك أخاك، يعني أنا ما استحسنت حقيقة، ربما يكون مقصده خير، ربما يكون مقصده خير، يقول أرجو إعراب هذه الجملة، يقول أرجو إعراب هذه الجملة، هو يعرف أن ينبغي أن يقال ذاك أخوك هكذا، فما أدري يعني يريد أن يعني ينصب لي كمينا، ما أدري، أنا حقيقة واجبي أن أظن به الخير، لكن أنا ما استحسنت السؤال هكذا، يعني ينبغي أشكل علي يكون هكذا، طيب أشكل علي قولكم ذاك أخاك والذي أعرف كذا وكذا وكذا، ما يكون بهذه الطريقة، وإن شاء الله أفيدك. أولا يعني يجوز في الشعر ما لا يجوز في الاختيار، يجوز في الشعر ما لا يجوز في الاختيار، للشعر ضرورة، للشعر ضرورة. ثانيا الأسماء الخمسة لها ثلاث وجوه في الإعراب، ثلاث وجوه، الوجه المعروف هذا الذي تعرفه، وهي أن ترفع ويكون علامة رفعها الواو، وأن تنصب ويكون علامة نصبها الألف، وأن تجر ويكون علامة جرها الياء، هذا وجه. والوجه الآخر أن تعرب بالحركات، أن تعرب بالحركات، ترفع بالضمة وإيش، وأن تنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، أو على وجه التدقيق نقول ترفع وعلامة رفعها الضمة، وتنصب وعلامة نصبها الفتحة، وتجر وعلامة جرها الكسرة. مثال قول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه اقتدى، قال بأبه، ما قال بأبيه، المشهور أن يقول إيش بأبيه، فقال هنا بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا وجه كذلك. الوجه الآخر هو لزوم، وهو الذي جريت عليه الآن، ما أخطأت يا أخي، لزوم الأسماء الخمس الألف في كل أحوالها، لزوم الأسماء الخمس في كل أحوالها. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا، كائنا كان تصريفاتها تعمل عملها، ما كان فقط، كان ويكون وكون وكائنا، كل هذه تعمل عمل كان، كائنا هو أخاك، أخاك هو إيش، خبر كان، وخبر كان إيش يكون يا إخوة، منصوب هكذا، خبر كان يكون منصوبا، لا هنا جرت على العادة. العموم الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة لها ثلاثة لغات، وارجعوا إلى هذا إن شاء الله تجدونه كما ذكرت لكم، تجدونه كما ذكرت. وزد على هذا أن المثنى كذلك يلزم الألف لغة عند العرب في كل أحواله. المثنى المشهور فيه أن يرفع وتكون علامة رفعه الألف، وأن ينصب ويجر وتكون علامة نصبه وجره الياء، لكن لغة عند العرب أن يلزم الألف دائما وأبدا في كل أحواله، ضما ونصبا وجرا، لا وتران في ليلة، إن هذان لساحران، إن هذان قراءة، إن هذان المشهور أن يقال إن هذين، لأن اسم إن منصوب وعلامة نصب المثنى الياء، صحيح أو ما هو بصحيح؟ صحيح إن شاء الله، حتى وإن جهله بعضكم، وعلم النحو ربما تشتاق إليه نفوس بعض إخواننا، ويعني لا يتسنى ولا يروق لكثير منا، وحقيقة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بعلم النحو، والنحو أولى أولاً أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم. وتأتينا إن شاء الله مسائل هنا في حديثنا هذا تتعلق بعلم النحو، والمخرج فيها علم النحو، مثل ما ذكرنا طالب العلم ينبغي أن يكون عنده علوم الآلة، علم النحو، مصطلح الحديث، أصول الفقه، كل هذا ينبغي أن يكون عنده إن شاء الله لو تسنى لنا ووفقنا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعيننا نفتح هذه الكتب إن شاء الله بإذن الله تعالى. فإن شاء الله مثل ما ذكرت يأتينا في مسألة الآن عندنا، إن شاء الله أتركها في الدرس القادم ما يتسع المقام لها، وهي مسألة الراجح في فرض الرجلين، أهو الغسل أم المسح، أهو الغسل أم المسح، الفيصل والمعول عليها في النظر في لغة العرب وفي علم النحو، في علم النحو كذلك. ما ذكرت النوع الثالث من أنواع الخلاف، خلاف التنوع، خلاف التنوع، مثل ما حصل في آذان أبي محذورة، آذان أبي محذورة وآذان بلال، هذا يعني آذان أبي محذورة صيغة وآذان بلال صيغة أخرى، فمن السنة أن ينوع الإنسان، يأتي بهذا أحياناً وبذاك أحياناً أخرى، وكذلك صيغ التشهد له صيغ، يأتي يعني بكل صيغة في مرة حتى تنشط النفس، هذا أدعى للنشاط والتأمل والتدبر، كذلك في صيغ ذكر الاستفتاح له صيغ، يأتي بهذا أحياناً وبذاك أحياناً أخرى. أقول نريد النصيحة إلى ما نرجع في شرح الموطأ، حقيقة يعني أفضل من شرح الموطأ، ولا أظن أن غيره يعني كان أفضل منه، هو ابن عبد البر عليه رحمة الله، بخاري الأندلس، مثل ما يقول ابن القيم فيما أذكر، ما أحد شرح الموطأ مثل، وشروحاته كثيرة، لكن لا يكاد يسلم من شراحه أحد مثل ما سلم ابن عبد البر عليه رحمة الله. أنا حقيقة لا أنفي وجود أصحاب عقيدة طيبة، لكن على حد علمي يعني من أصحاب السنة وأصحاب العقيدة الطيبة الذين شرحوا الموطأ ابن عبد البر عليه رحمة الله. يقول أنا طالب أود الدخول في الجامعة ولم أجد حلاً لمشكلة الاختلاط، فما نصيحتكم؟ ننصحكم بما فيه سلامتكم، وهو الابتعاد عن الاختلاط، الابتعاد عن الاختلاط، فالاختلاط والعياذ بالله سبيل وسبب من أسباب المعصية، فإن العين تزني وزناها النظر مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فابتعد أخي عن الاختلاط وخاصة في هذه الجامعات، فما تكاد تجد فيها إلا كل قبيح، نسأل الله السلامة والعافية. الفسق والعهر والعري كله وأغلبه وجله يكون في الجامعات، فابتعد واعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقك لتحمل شهادة، وإنما خلقك لأجل عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنحمل الشهادات، فكم من أصحاب شهادات نعرفهم قد أسدت على شهاداتهم العناكب وحل بها الغبار وما انتفعوا بها، وكم من أناس نعرفهم ما عندهم شهادات وهم أصحاب مليارات. فالرزق تكفل الله عز وجل به وأنت في بطن أمك، ما تظن أن الشهادة سبب من أسباب إيش الرزق، وأقول سبب لا شك إنها سبب، لكن السبب إن كان يفضي إلى معصية الله فلا حي هلا به، وإن كانت سببا فإن الرزق بعد ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. ربما تأخذ السبب ولا تحصل على مبتغاك، لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد لك ذلك. ومن ترك شيئا عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. بعض الإخوة يسأل يقول ذكرتم الظاهرية، من الظاهرية؟ من الظاهرية؟ الظاهرية هم أتباع أبي داود الظاهري، وسمي الظاهري لأنه يأخذ بظواهر النصوص، يأخذ بظواهر النصوص، يحمل النص على ظاهره ويمضي، لذلك سموا ظاهرية. وهنا يقول قول الظاهرية بالوجوب نظرا للعلة. إيش هي العلة؟ يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا يقصد يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحكم يدور مع علاته وجودا وعدما، فهل انتفت العلة؟ ما انتفت العلة، لا تنتفي العلة في نوم النهار، وكلامه ما واضح لكن فهمت مراده. مثل ما ذكرنا العلة مشتركة وهي عدم الدراية، كون الإنسان لا يدري، هل هذا يكون في نوم الليل فقط؟ أجيبه، يعني إذا نام في النهار يدري أين تطيش يده؟ ما يدري، فلاشتراك العلة حصل الاشتراك في الحكم، حصل الاشتراك في الحكم. نبهنا إن شاء الله إذا دخل الوقت حتى ما نطيل على الإخوة. يطلب الدعاء في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أسأل الله العظيم أن يعيننا وإياك على حفظ كتابه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه منا، وعلى وأقول أن يعيننا على الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياك وجميع الإخوة هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا كذلك يود نصيحة لأصحاب المحلات والمطاعم أن يعظموا أمر الله سبحانه وتعالى وأن يغلقوا المحلات، هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. ومثل ما ذكرنا الله سبحانه وتعالى ما خلقك لتسعى الليل والنهار جهدك طمعا في رزق الدنيا، إن الله يبغض كل جحظري جواظ حمار بالنهار جيفة بالليل، نسأل الله السلامة والعافية. في النهار مثل الحمار يركض وراء الدنيا، ما للعبادة من يومه نصيب، وإذا أتى الليل ارتمى جيفة حتى يصبح عليه الصبح، ثم يعاود السعي والركض وراء الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عظم من أمر الصلاة، بل الله سبحانه وتعالى قبل ذلك يقول فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما هو مفهوم المخالفة؟ إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين. هذا من الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة، قالوا إن لم يقم الصلاة ويؤتي الزكاة فليس من إخواننا في دين الله سبحانه وتعالى. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن إيش من المصلين. من أسباب سلوكنا وكوننا في سقر أننا لم نكن من المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الميثاق الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فكثير من أهل العلم يرى كفر تارك الصلاة، وإن كنا حقيقة الذي يترجح عندي من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله هو القول بأن تارك الصلاة مسلم، لكن مسلم على خير ما هو على خير، يكفي أنه مختلف فيه بين أهل العلم، محل خلاف، البعض يكفره والبعض لا يكفره، هو فاسق والعياذ بالله، صاحب كبيرة من أعظم الكبائر في دين الله سبحانه وتعالى تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بذنبه، وإن شاء، والصلاة أول ما يحاسب المرء عليه يوم القيامة. وعبد الله انظر إلى قدر الصلاة عندك حتى أنت أيها المصلي، بل هتارك الصلاة حتى المصلي ينظر إلى قدر الصلاة عنده فذلك قدره عند الله. إن كان يعظم الصلاة فهو صاحب قدر عند الله، إن كان يصليها في وقتها فهو صاحب قدر عند الله، لا ينام عن الصلوات فهو صاحب قدر عند الله سبحانه وتعالى، يخضع ويخشع في صلاته ويتأمل ويتدبر فهو صاحب قدر عند الله سبحانه وتعالى، فكيف بتاركها؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكيف كذلك بمن لم يشهدها في جماعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس وآتي أقواماً لا يشهدون الصلاة جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فبادر أيها الأخ الطيب، بادر أيها الأخ الكريم بهذا الفعل الطيب الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اليوم الناس في غفلة عن هذا الخير، اليوم الناس في غفلة عن ما أراد الله منهم وهو أداء الصلوات الخمس في المسجد، فبادر أنت أيها الطيب أيها الخير صاحب السنة إلى الصلاة في المسجد، اقفل محلك واقفل كذلك مصنعك واقفل ورشتك واقفل كل شيء إذا ما حل وقت الصلاة، وقل أيها الناس هلموا على حي على الصلاة حي على الفلاح، تكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة. وقد رأينا من إخواننا جزاهم الله خيرا بعض إخواننا فعل هذا، وهذا أمر طيب. ولا تظن أخي الكريم، سل هؤلاء سل هؤلاء، بعض إخواننا يقفل الآن محله وقت الصلاة، سله هل أنقص الله من رزقك؟ أنا أظن أنه أبدا لن ينقص من رزقه، بل سيبارك الله عز وجل له في رزقه لأنه خشي الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا يود يعني من يعينه على تغيير فرش المسجد بمنطقة القريو، في منطقة اسمها القريو من كان ذا جهد ويود أن يسهم في الخير فإن الصدقة ولا شك أن هذا من قبيل الصدقة تأتي على يعني شكل غمامة تقي صاحبها حر الشمس يوم تدنو الشمس من الرؤوس قد رميل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بلالا ولا تخش من ذي العرس إقلالا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. أحد الإخوة يشتغل في الأوقاف، قال يقدم طلب في الفرع الذي يتبعه من الأوقاف ويزود بسجاد جديد للمسجد جزاه الله خيرا. يقول نحن عدد من الإخوة والأخوات متزوجين بعائلاتنا، هكذا قال متزوجين، توفيت الوالدة فتزوج الوالد لأنه بمفرده في البيت، والحق أن زوجة والدي قامت بحقه خير القيام ولفترة طويلة، ثم توفي الوالد صلى الله أن يغفر ويرحمه، وهي أي زوجة أبي بمنزلة الوالدة، لكن بعض عماتي وزوجاتي أعمامي تنكروا لها ولم يسمحوا لها حتى بالعدة في بيت زوجها، مما اضطرها للعودة إلى أهلها، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. النفوس الكريمة الطيبة جبلت على حب من يحسن إليها، مثل ما يقول الشاعر: إن أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا، والجزاء الإحسان إلا الإحسان. هي لهم بمثابة الوالدة، وقامت بحق والدهم حق القيام ولم تقصر في حقه، ثم تجزى بهذا الجزاء. فجزى الله أبناء ذلك الرجل الطيب الذين اشتكوا أمر أعمامهم وزوجات أعمامهم كذلك. ونصيحتنا لهؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة، وأن يخشوا الله سبحانه وتعالى بأن تدور عليهم الدوائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي أي الظلم وعقوق الوالدين، الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان، وإن رحمت ترحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه قامت بحق أخيكم، هل جزاؤها أن تتنكروا لها وتسيئوا معاملتها؟ ما جبلت النفوس الطيبة على مثل هذا، وإنما ينبغي أن يجزى العبد بمثل صنيعه وأكثر إن طاق الإنسان واستطاع ذلك، وإن لم يستطع فليقل جزاك الله خيراً، مثل ما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من أمر لكم معروفاً فكافئوه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله خيرا. يقول: هل يجوز البيع في الطرقات العامة؟ مع العلم أن البلدية تمنع ذلك. ما يجوز يا أخي، لا يجوز البيع في الطرقات العامة، لا يجوز، قررناه مرارا. ويا إخواني خذوها قاعدة، القانون الذي يكون في بنود ولوائح الدوائر الحكومية والذي يخرج من الدولة ينظر فيه، إن كان يعارض نصا من كتاب الله سبحانه وتعالى هذا ما يحتاج إلى سؤال، دائما يعني سيروا على هذا وانتهجوه. إذا كان يضاد نصا من كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يعني طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان لا يضاد نصاً من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب السمع والطاعة لولي الأمر، الواجب السمع والطاعة لولي الأمر. بل يقول الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله: حتى في البلاد الكافرة إن كان هذا القانون يخدم عامة الناس ويدرأ كثير من المفاسد والشر، حتى في البلاد الكافرة تسمع لهذا القانون وتطيع، مثل ما يعني هو الشأن في قوانين المرور وغيرها. يعني إذا كان حتى كان الإنسان في بلاد الكفر فليسمع لهذا القانون وليطيع. ذكر الشيخ الفوزان حافظه الله أن انصراف المأموم المتوضئ عند سماع الأذان فيه تشبه بالشيطان حال سماعه، يعني هذه نصيحة جزاه الله خيراً. هل يجوز للمستيقظ من نوم الليل أن يتوضأ من الصنبور مباشرة؟ نعم يجوز، لا بأس له بذلك، وإنما ذكرنا سنة غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء لمن توضأ من الإناء. الذي يتوضأ من الإناء السنة ألا يدخل يده في الإناء قبل أن يتوضأ، وإنما يكفئ ويفرغ على يديه من إنائه حتى ينقيهما ثلاثا، ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء ويدخل يديه في الإناء ويغسل وجهه وهكذا. لا يستحب له ولا يندب له أن يدخل يديه في الإناء مباشرة، وإنما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي لنا أن نتمسك بها هي الإفراغ على اليدين من الوضوء. وبهذا القدر كفاية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مثل ما ذكرنا إن شاء الله الدرس القادم أصلي معكم ولا أطيل عليكم، ووفقنا الله وإياكم لكل خير.